لكتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد وصلنا باب مسألتين السادسة ولا الخامسة. قال أخذنا من هذه الجزء المسألة الخامسة آخر نهاية في ما وقفنا عليه، ننتقل إلى المسألة السادسة في وجوب بيان ضعف الضعيف. لماذا؟ حتى يحذره الناس لا يأخذ حديثه. وحكم الرواية عن مبتدعة، هذا الباب موضوع لبيان هاتين المسألتين وما قاله الأئمة رحمهم الله تعالى في ذلك، أي في حكم أخذ عن المبتدعة من له هو الراجح. سيأتي. يقول قال الإمام الترمذي مسندا قد سأل القطان يحيى المبتدع شعبة والثورية مالكا كذا ابن عيينة سؤالا واحتذى. الإمام الترمذي أخرج بسنده لما مضى وسأل القطان يحيى المبتدع به الجرح والتعديل، هذا الإمام سأل من؟ هؤلاء الأئمة شعبة والثورية ومالكا وسفيان بن عيينة، سأل هؤلاء الأئمة كلهم سؤالا واحتذى أي ابتدى به، ما هو عن رجل غير سديد؟ قالوا بينه حتى يعذر النقال. رجل ليس مستقيما في الرواية، إما هو ضعيف في أخذه وإما هو لنوع من البدع وما إلى ذلك لا ينبغي الأخذ عنه، فإن تكلمت فيكون غيبة وإن سكت يكون يضيع الدين. قالوا بين لازم، هذا بيان لازم لا يسمى غيبة، فأفتوه بهذا حتى أعذر النقال وحتى أعذر الذين يقولون حديث لا يأخذ عنه، وكل من جلس يجلس له وصاحب السنة نال فضله. القاعدة أن كل من جلس للناس يجلس حوله الناس، هذه معتقد سواء قال سنيا أو غير سني عالما أو جاهلا، إذا جلس يحيط به الناس هذه سنته. لكن من بين هؤلاء أصحاب السنة صاحب السنة يعلم نال الفضل في ذلك واستفاد منه الناس وأفاد الناس. وإن يموت لا ذكر المبتدع، من القاعدة إذا مما ذكروه أن المبتدع إذا مات مات ذكره ومات علمه ومات فضله، هكذا المبتدع يعني يجازي الله سبحانه وتعالى بهذا. وإن تراه عبدا لمبدع أي للخالق المبدع، وإن تراه من أعبد الناس لكن هكذا يهينه الله تعالى بموته فلا يعني ذكر له ينسى. عقوبة الكذاب رد صدقه، عقوبة الفاسق دفن حقه. من القاعدة أيضا ما ذكروه أن من عقوبة الله لماذا للكذاب رد صدقه، ما كذبه لو تكلم بالصدق لا يقرر عنه، هذا من عقوبة الله سبحانه وتعالى. يتكلم لا يتكلم دائما بالكذب، يتكلم بالصدق هذا الصدق ما يقبل، هذا من عقوبة الله تعالى للكذاب حتى رد صدقه. أيضا الفاسق دفن حقه، إذا كان فاجرا فاسقا منحرفا يعني وفعل خيرا لا أحد يعتبر له، هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى دفن حقه، حتى ولو عمل الحق لا يعني لا يعبأ به، هذا من العقوبة التي يوقعها الله على الفاسقين. قال ابن سيرين وكانوا أولا لا يسألون سندا معولا، كان الأولون الصحابة ومن بعدهم كانوا لا يسألون سند، لأن الناس يعني معتدلون معولا. فبعد فتنة الهوى، بعد أن جاء فتنة الهوى وتمزقت الأمة يعني ببدع وغيرها عقائد فاسدة، قد سألوا ماذا؟ قد سألوا يعني سألوا عن السند. قال إذا حدث شخص بشيء يقول له من حدثك وما الشيخ شيخك إلى آخره، تثبت منهم لمن ينقل من قد ينقل لأجل التثبت بذلك، يعني معناه أن الأول كان الناس على الاستقامة لا يحتاجوا إلى ذكر السند، فإذا حدث الإنسان يقبلونه، هكذا كان معظمهم. حتى كي يأخذ، لماذا يسألون؟ كي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدعة، هذا هو مراده. ثم علما أبي الخلاف القائم بين ذوي العلم وذوي المكارم في الأخذ عن ذوي الهوى والبدايه، هذه مسألة، وهو الأخذ عن المبتدعة، أخذ العلم أخذ الحديث، هذه يعلم يعلم الخلاف القائم في الأول بين ذوي العلم وذوي المكارم في الأخذ عن ذوي الهوى والبدايه. فمنع طائفة من السلف منعوا عن المبتدعة عن الأخذ عنهم فالتدعي، فبناء على قول هؤلاء اترك الأخذ عن المبتدعة. فمنهم الحسن والحميدي، من هؤلاء الذين منعوا عن هذا الحسن البصري والحميدي عبد الله بن الزبير ومعينة الإمام المهدي، قال كذا علي بن المحرم أيضا من جملة هؤلاء، مالك بن عاص كذلك أيضا، ويونس يونس بن يزيد وغيرهم مسالك هؤلاء، قالوا لا تأخذ على المبتدعة. ثم ما السبب في تشدد هؤلاء وتجنب مع المبتدعة؟ يقول ما أخذ هؤلاء كفر في الهوى أو فسق كما خلاف في الهوى. ما أخذ هؤلاء السبب في ذلك أن أهل البدعة إما أن يكفروا بدعتهم وإما أن يفسقوا، لا يأخذ عن هذين، بعضهم يفسق وبعضهم يكفرهم، فإذا فهو فسق أو الكفر ما يأخذ عنه، هذا هو السبب. هذا واحد سبب، أخذ سبب أو الإهانة له، أو السبب المانع من ذلك إهانة المبتدع، لأن إذا أخذنا عنه حديث يعني يكبر ويبجل بين الناس فهذا إهانة له، لا، أو كونه لرقة الدين يجيك منه، أو لكونه يجيك كذبه لرقة دينه لعدم قوة إيمانه، ربما يكذب خوفا من هذا يعني، هذه مهمنا. ولذلك قالوا هؤلاء إن المبتدع إما فسق وإما كفر، وإما أن يكون يعني إهانة له، وإما أن يكون خوفا من إتيان الكذب من قبله، هذه مآخذ من منع عن الأخذ عن أهل البدع. ومن هنا إذا علمنا هذه الأسباب استثني من كان اتصل بالصدق والعلم، إذا المبتدع كان صادقا في لهجته وعلما، وإن كان انحرف يستثنى من ذلك فيؤخذ عنه الحديث لأن ذلك الخوف زال عنه، مثل خوارجي، وهؤلاء مثل خوارجي، لأن هؤلاء متشددون، يعني أخطر ما يعني ما يحذر عنه الأخذ الكذب، فالخوارج من أكبر الكبائر عندهم كذب، الكذب كبر عندهم، فلذلك هم يستثنون، خلاف الرافضة فإن هذه بدعاتهم الكذب، فهؤلاء لا. قال كذبة، هؤلاء الرافضة كذبة، ذوي خصال داحضة أي زالقة سافلة يعني، هذا يعني إذن هؤلاء استثنوا من كان لهجته صادقا وعالما فمثل هؤلاء. قال ورخص طائفة، هذا مقابل ما سبق، رخص طائفة إن لم تكن تهامة بكذب، إن لم تهم بالكذب وخذ من المتجع كلهم، فهل يهون الأمر لك على هذا القول؟ فمنهم أبو حنيفة، ذكر من هؤلاء الطائفة الذين أباه ذلك أبو حنيفة الإمام المعروف، الشافعي الإمام المعروف، وكذا يحيى الأثير، يحيى كذلك أيضا، يحيى بن سعيد نقل عنه ذلك، وابن المديني يقول، وبناء على ذلك قال الإمام ابن المديني رحمه الله تعالى مكانا مقالا يعني ابتدى به، قال يقول لو تريك للقدر البصرة بسماسبك، لو تركنا لبدعة القدر أهل البصرة ما في حديث، لأن معظم أهل البصرة مطعونون بالقدر، فإذا تركنا حديثهم أين نجد حديث؟ هذه واحدة. فذلك الكفرة والتشيع، قال أيضا هذا من تمام كلام ابن مدين، وأهل الكفرة متشيعون معظمهم هكذا، فلو تركنا حديث لبدعة التشيع لما وجد لنا الحديث أصلا، لضاعت الأخبار فضلا واتبعي، فافهم واتبعي. هذه طائفة رخصت في الأخذ عن مبتدئها، هذا هو قول طائفة من أهل العلم. وفرقت طائفة ثالثة فتركت الغالي الهوى، الذي يغلو في هواه هذا لا يؤخذ عنه، وغيره حول غير الغالي، تشيع التشيع يعني أنواع فرق وذلل، فالتشيع الغلو الذي كان يؤله علي، وكذلك أيضاً يدعون في تكفير الصحابة، لا أقول هؤلاء لا يؤخذ عنه، وإذا قال خفيفاً مجرد محبة فقط فهذا يؤخذ عنه. وبعضهم فرق بين البدعي، البدع بنفسه في حد ذاتها يفرق، إن خفت الإرجائي خل والتبيعي هذا خفيف أخف بدع الإرجاء، فهذا يخذ عنهم عند الطائفة. أو لا أو لا تكون خفيفة، لم تكن خفيفة فلا لا تقول، مثل الرفض الروافض والتجهم يعني الجهمية والقدر القدرية والقدر لغة بالقدر والخروج بالتهجم أي بمهاجمة ولي الأمر الخوارج، يعني هؤلاء شديد بدعهم فهؤلاء لا يخذوا عنهم، وأما الخفيف كالإرجاء يخذوا عنهم عند هؤلاء. وراجعوا الأقوال، إذا نرجح بين هذه الأقوال السابقة في الآنفة الذكر، وراجعوا الأقوال في المبتدعي إن كان قد كفر بالمبتدعي بما ابتدعه ببدعات إن كفرناه يرد كل ما رواه، هذه أولى، لا نكفره وإنما نضلله يقبل، لكن ماذا سوى الداعية إلا أن يكون داعية إلى بدعاته إن لم يكن مثبت الرواية. أيضا الدعاة أيضا يخذ عنهم إن كانوا متثبت الرواية، فما أخذ فما روى الإمام البخاري أخرج لإمرأة الحطام هذا يعني لتثبته، بشرط أن يكون ما رواه مجانبا لما له يهواه، لكن بشرط أن يكون ما رواه مجانبا بعيدا عن نحلته الزائغة. أما إذا روى لنا يعني ما يؤيد بذاته فلا يؤخذ للتهمة، هذا هو أخف الأقوال وأرجعها في هذه المسألة. قال الإمام أبو عن ابن رجب رحمه الله تعالى ما مضى، ومسائل هي مسائل بدانة وهي مسائل رواة الأحاديث. رواة الأحاديث قسمهم فيما مضى بناء على كلامي على كلام الإمام الترمذي شارحا له، يقول أربعة عسى متهم بالكذب ومنه صادق اللهجة لكن يغلب عليه الحديث غلط، وهذان قسمان متروكان، وقسم ثالث صادق يغلط أحيانا وهذا هو المحتج بحديثه، أحيانا غلط لا يسلمه أحد، ومن هو صادق ويخطئ كثيرا فيه صادق بلهجته ولكن يغلب لكن لا يغلب خطأه عليه وإنما هو كثير، وهؤلاء اختلف في الرواية عنهم والاحتجاج بهم. وهذا أقسام بقي، وبقي الكلام إن بعض الرواة اختلف الناس في تصنيفهم، منهم من صنفهم بهذا القسم ومنهم من صنفهم بهذا القسم إلى آخره، وهذه بدأنا بها فأخذنا أول القسم وهو من اختلف هل هو متهم بالكذب أم لا، وذكر على ذلك أمثلة عكرمة وغيره، ثم وصلنا وقفنا في آخر هذا وننتقل إلى المسألة الثانية والقسم الثاني، وهو من اختلف فيه هل فيه هل هو من غلب على عديد الوهم والغلط أم لا، هل يغلب عليه أم لا، منهم من جعله غالبا ومنهم من جعله خفيفا، فهؤلاء جمع منهم عبد الله بن محمد بن عكيم هذا هو المختلف به، وقد ذكر الترمذي في أول كتابه عن البخاري أن أحمد وإسحاق والحميدي كانوا يحتجون بحديثه، وقد صح الترمذي حديثه على هذا، هؤلاء الأئمة يعني تحتجوا بحديث محمد بن عبد الله بن عاكل عبد الله محمد بن عاكل فيكون عند هؤلاء أحسن. وقال الجزجاني عامة ما يروى عنه غريب وتوقف عنه، وكذلك عاصم بن عبيد الله العمري رجل الثاني عاصم بن عبيد الله العمري كان شديد الوهم، فإن الترمذي يصحح حديثه بغير موضع، والأكثرون ذكروا أنه كان مغفلا يغلب عليه الوهم والغلط، فهذا كثير الوهم والغلط يعني معناه ما يدري كيف يحدث. ولذلك قال شعبة ماذا؟ قال شعبة كان عاصم عاصم بن عبيد الله هذا لو قلت له من بنى مسجد البصرة؟ قال حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى إلى هذا الحد يعني هو بصرة متى فتح في عهد عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فترة ولا مسجد ولا كذا ما في، فيقول حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجد البصرة، إلى هذا الحد شديد الغلط وشديد الغفلة إلى هذا الحد، وصفه شعبة وشعبة على كل حال إنه مبالغة. وقالوا وقال شعبة أيضا كان عاصم لو قلت له رأيت رجلا راكبا حمارا لقال حدثني أبي عن فلان عن فلان أن رجلا راكب حمارا. هذا شعبة ما يترك مجالا للنقاش يعني لا إلى آخر الحد. هذا رأيت لو قلت له أنت رأيت رجلا راكبا حمارا قال هذا حدثني أبي عن جدي أن رجلا راكب حمارا في موضعه. الله المستعان. هذا ومثال القسم الثاني. هذا هو القسم الثاني. ومثال القسم الثالث وهو من اختلف فيه على من قبل خطأه وفهش عن من قبل خطأه منهم من جعله من هذا ومن من جعله من هذا منهم حكيم بن جبير الأسدي الكوفي هذا هو الذي اختلف فيه فإنه قليل الحديث عادل قليلا ولو أحدث منكرا على محمد بن عبد الرحمن العنبري عن عبد الرحمن المهدي وسئل عن حكيم بن جبير فقال إنما روى حديث يسيرة وهي حديث منكرات قال إلا هي وهي منكرات. قال ابن مديني سألت يحيى بن سعيد عنه فقال كم روى إنما روى شيئا يسيرا. وقال يحيى وقد رواه من زائدة. قلت ليحيى من تركه قال شعبة. قلت من أجل حديث الصدقة قال نعم. ثم قال يحيى نحن نحدث عن من بهؤلاء يعني عن من كان أخف من هؤلاء نحدث. قال وقد خرج الترمذي حديث الصدقة في كتاب الزكاة تقدم بكتاب الزكاة وحسنه ولكن وسبق الكلام عليه هناك مصطفى ولكن تحسين الترمذي أحيانا ليس لحد الشخص ذاته وأحيانا يكون كذلك لكن غالب ما يحسنه مثل هؤلاء لمتابعة وشواهد وما إلى ذلك وليس للرجل ولكن مهما كان الأمر حسن الترمذي حديث حكيم بن جبير. وقد احتج به أحمد في رواية عنه وعدده بأن سفيان رواه عن زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد وقد أنكر ابن معين وغيره حديث زبيد هذا. وقال ابن حبان في حكيم بن جبير كان غالبا في التشيع كثير الوهم فيما يروي كان أحمد لا يرضاه. وخرج له ابن حبان حديث الصدقة وقال ليس له طريق يعرف ولا رواية إلا من حديث حكيم بن جبير. وحكيم هذا رواه الثوري والأعمش وزايد وغيرهم وتركوا شعبة ويحيى القطان وابن مهدي. وقيل إن يحيى كان يحدث عنه واختلفوا به يحيى. قال وقال الجزجاني هو كذاب على طول الجزجاني أيضا متشدد. قال وقد تقدم أن الترمذي حسن حديثه وقال أحمد في رواية عنه في حديث الصدقة هو حسن واحتج به أي الإمام أحمد وهو مرة وقال مرة في حكيم هو ضعيف الحديث مضطرب. وقال ابن معين ليس بشيء هذا تضعيف له. وقال أبو زرعة في رأيه شيء يعني معناه عقيدة فاسدة ومحله الصدق إن شاء الله تعالى. وقال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث له رأي غير محمود يعني هذا يعني معناه أنه منحرف منحرف العقيدة. قال وهو قريب من موسى بن خباب وسهير بن أبي فاخته. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال الدارقطني متروك. هؤلاء معظم هؤلاء ضعفوا هذا حكيم بن جبير. وإما نختلف في أمره هل هو من فوش خطأه أم لا عبد الملك ابن أبي سليمان العرفل هذا أيضا ما نختلف فيه منهم من وحاه ومنهم من قواه. قال واسم أبي سليمان ليس لا أبوه. قال أمية بن خالد قلت لشعبة ما لك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان قال تركت حديثه. قلت تحدث عن محمد بن عبيد الله الأرزمي هذا ضعيف وتجوى عبد الملك بن أبي سليمان أحسن منه وكان حسن الحديث. قال من حسنها فررت هذا الذي حملني عليه حسن حديثي فأتهمه يعني. خرجه ابن أبي حاتم والعقيلي وابن عدي وغيرهم. وقال وكيلنا لشعبة لو روى عبد الملك بن أبي سليمان حديثا آخر مثل حديث الشفاعة قال طرحت حديثه كاملا كله يعني. وقد خرج الترمذي حديث الشفاعة حديث الشفعة كتاب الأحكام والأقضية تقدم هذا وسبق الكلام وراك عليه من من صحاه ومن من ضعفه. وقد ذكر الإمام أحمد أن له منكرات وأنه يرسل حديثه يرسلها غيره. وقد ذكرنا ذلك في كتاب النكاح في باب تنكه المرأة على ثلاث وقال أبو بكر بن خلاد سمعت يحيى وابن سعيد يقول كان سنة حديث عبد الملك بن أبي سليمان فيها شيء منقطع يوصله ومسلم يعني يقطعه يعني معناه مضطرب الحديث. قال وقال أحمد كان من الحفاظ وكان سفيان الثوري يسميه الميزان وهذا تقوية لأمر هذا الأرزمي. قال وذكرنا أبي حاتم بإسناده عن نوفل بن مطهر عن ابن المبارك عن سفيان قال حفاظ الناس ثلاثة إسماعيل بن أبي خالد معروف وعبد الملك بن أبي سليمان الأرزمي هذا تقوية لهذا الرجل ويحيى بن سعيد الأنصاري يعني قرنه بثقتين ووثقه يحيى بن معين وسئل أهو أحب إليك عن ابن جريج قال كلاهما ثبتات إذني قرنه من جريج فإذني وثقه معناه. قال وقال أحمد هو يخالف ابن جريج في أحاديثه وابن جريج عندنا أثبت منه يعني أثبت من الأرزمي وخرج له مسلم صحيح خرج لهذا يعني عبد الملك وإنما ترك شعبة حديثه برواية حديث الشبعة لأن شعبة من مذهبه أن مر حديثا غلطا مجتمعا عليه ولم يتهم نفسه فيتركه ترك حديثه. قد ذكرنا ذلك عنه ما تقدم يعني من القاعدة التي أسسها شعبة إذا روى المحدث حديثا أخطأ فيه ورد عليه وأصر على ذلك فيكون مترك الحديث كله وهذا في حديث الشفعاء قالوا له أنه غلط ولم يتراجع فلذلك شعبة قال مترك الحديث. وروى محمد بن حماد بن المهدي عن شعبة أنه سئل من يستجيب الترك من هو الذي لا يجوز أخذه عنه يترك قال إذا أكثر عن معروف ما لا يعرف هذه واحدة وحيد رجل أكثر من شخص معروف ما لا يعرفه أصحابه هذا معلوم من أين أتى به هذا كذب هذا وهذا واحد أو روى أو تمادى في غلط مجمع عليه فلم يشكك نفسه فيه هذا أيضا رجل آخر وذلك أن الناس ردوا عليه وتمادى على ذلك لا يخذ عنه أو كذاب هذا رجل ثالث وسائر الناس فروي عنه أما بقية الناس يخذ عنهم الحديث هذه قاعدة ذكرها الإمام الشعبة رحمه الله. وخرج أبو بكر لخطيب إسنادي عن يحيى بن معين أنه سئل عن رجل حدث بأحاديث منكرة فرد عليه أصحاب الحديث إن ورجع عنها وقال ظلمتها فأما إذا أنكرها أنكرتموها ورددتموها علي فقد نجات عنها فقال يعني لا يكون صديقا أبدا يعني معنى ذلك أنه تراجع من ذلك. ولكن إذا أخطأ الشخص ورد عليه من رد وتمادى على ذلك ينقسم إلى قسمين وذلك بأن يكون إذا علم أن هذا الذي رد عليه أهل للرد من أهل العلم فرد عليه وأبى هذا هو المعاند وهذا هو الذي ترك حديثه. وأما إذا قال أي طالب أنت ترد عليه يعني معناه ما أعطى له قيمة وإنما هو من المبتدئين لا ينبغي أن يرد عليه ففي هذه شبهة هذا ما ترد حديثه لأنه مقتنع. لكن شرط ماذا أن يكون الذي رد عليه عنده له قيمة في العلم في أهل العلم فرد عليه وتمادى هذا معناه يكون معاندا للحق فلا يخضع. فقال لا يكون صدوقا أبدا إنما ذلك الرجل إنما ذلك هذا الذي قال إذا أنكرتموها وكذا وكذا وكذا قال لا يرجع لا يخضع عنه إنما ذلك الذي يخذ عنه الرجل يشتبه له الحديث بالشهاد والشيء فيرجع عنه اشتبه عليه فرجع أنا نأخذه. وأما إذا كان صريحا وإن رجع لا نأخذه عنه. فأما الحديث المنكرة التي لا تشتبه لأحد فلا يعني معناه قياد المنكرة ورد عليه وعرف منكرة كارتها قال تمت لا نقبله هذا يعني هذا الكلام فيه مبالغة على كل حال. يقول لكن إذا كان هناك اشتباه يشتبه ذلك تلك الأحاديث يشتبه عليه لكونها غير مشهورة مثلا فعند ذلك إذا قال تبت نقبله. فقيل لي يحيى فما يبرئه إذن ماذا ما البراءة قال يخرج كتابا عتيقا أي قديما في هذه الأحاديث فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق وقد شبه له فيها وأخطأ كما يخطئ الناس ويرجعوا عنها، وإن لم يخرجه فهو كذاب أبدا، وإذا لم يكن له كتاب يستند إليه وإن كان خطأ هذا لا نقبله. قال وقد ذكر ما تقدم عن ابن مبارك أن الحديث لا يكتب عن غلاط لا يرجع، غلاط يغلط ولا يرجع إذا رد عليه، وعن أحمد أن الحديث لا يكتب عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل أي من يرد عليه. وقد ذكرنا شرطه أن يكون الراد عليه عنده من أهل العلم، عنده أما إذا قال لم يكن عنده من أهل العلم فهذا له شبهة. هذا عبد الملك ابن أبي سليمان العرزبي، وقريبه محمد ابن عبيد الله العرزبي. ومن الغريب تقدم لنا أن شعبة رد حديث عبد الملك وأخذ محمد هذا حديث محمد بن عبيد الله، وكلاهما ضعيفان عنده، لكنه قال هذا أهون. قال الذي رواه ابن شعبة ورواه ابن سفيان أيضا فهو ابن أخي عبد الملك بن أبي سليمان المذكور الذي سبق ترجمته قبله. وقال شريك ينسبه إلى جده تدريسا فيقول حدثنا محمد بن أبي سليمان، وقد تركه ابن مبارك. وقال يحيى القطان وعبد الرحمن ابن مهدي لا يحدثاني عنه. قال يحيى سألته فجعل لا يحفظه، فأتيته بكتاب فجعل لا يحسن يقرأه، حتى من الكتاب ما يحسن قراءته إلى هذا الحد. قال وكيع هو رجل صالح ذهبت كتبه فكان يحدث حفظه، فمن ذلك أوتي، كان له كتاب ضاع سرق ذلك الكتاب، وبدأ يحدث من حفظه وكان يخطئ ذلك. وقال ابن نمير هو رجل صدوق ولكن ذهبت كتبه وكان رديء الحفظ، فمن ثم انكرت احاديثه. وضعف ابن معين وقال ليس بشيء ولا يكتب حديثه. وقال فالناس والنسائي متروك الحديث محمد بن عبيد الله العرزبي. قال ابن عدي عامة رواياته غير محفوظة. وقال ابن حبان كان صدوقا الا ان كتبه ذهبت، وكان رديء الحفظ فجعل يحدث من حفظه ويهن، فكثر المذاكر في رواياته. هكذا كلام يدور حول قريبين، هذا عبد الملك بن ابي سليمان العرزمي ومحمد بن عبيد الله العرزمي. ايضا من الذين اختلفوا فيهم ابو الزبير المكي، وهذا اخرج له مسلم كثيرا ومع ذلك متكلم فيه. محمد بن مسلم تدرس المكي قال ان شعبة ترك حديثه واعتل. لماذا تركت حديث وحابي الزبير؟ قال بأنه رآه لا يحسن يصلي، هكذا طعان في شعبته، وبأنه رآه يزين ويسترجع في الوزن. وهذا جوابه بماذا؟ إن عدم إحسان الصلاة هذا يختلف من ذهب إلى مذهب، لأن بعض المذاهب يعني عندها كيفية للصلاة وبعض المذاهب بناكة ذلك، فربما كان مذهبه الشعبة ومذهبه مختلف، فظن الشعبة أن هذه الصلاة يعني ما أدي حقها. وأما قوله يزين، قال يزين يرجع في الوزن، قال فهل رأيته يبخص الناس في وزنهم؟ قال لا، لكنه يرجع في الوزن، وهذا من ثقافته وحصافة عقله، يعني يأخذ بالحق. لكن لو رأيته حينما يأتي للناس يبخسهم هذا هو الطعام، أما ترجف وزني فهذا يدل على نبوغه وعلى نبحته ولا يدل على طعامه. المهم أبو الزبير الحق أنه يعني إلا أن عنده تدريس فقط، وأما في غير ذلك فهو صدوق. وبأن رجلا أغضبه فافترى عليه وهو حاضر، هكذا قال نقل هذا أيضا إن صح هذا حالة الغضب استثنى من ذلك. قال شعبة وفي صدري لأبي الزبير عن جابر 400 حديث، والله لا حدثت عنه حديثا أبدا ولم يذكر عليه كذبا ولا صاحب. يعني الأمور التي ذكرها شعبة هي هذه، فأرسل الصلاة ورجع الوزن إلى آخره. وأما أن يفرد وأما يكون سيء الحفظ فلا، إذن هو بريء من هذا، وهذه أفضل عليه يعني تؤول. وقد اختلف العلماء فيه. قال مروذي سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن أبي الزبير فقال قد روان قوم احتملوه، روان أيوب وغير واحد، إلا أن الشعبة لم يحدث عنه. شعبة هذا يعني مشدد، قلت هو لين الحديث فكأنه لينه، قلت هو أحب إليك أو أبو نضرة؟ قال أبو نضرة أحب إلي، المنذر بن مالك. وتكلم به أيوب أيضا، قال ابن مديني حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال حدثنا أبو الزبير، وهو أبو الزبير فغمز طعن في يعني. كذا خرجه العطيري من طريق البخاري عن علي، وهذا خلاف ما فسره به الترمذي أنه على حفظه وإتقانه، يعني أبو الزبير من هو أبو الزبير؟ هو أبو الزبير. هذا اختلف في تفسير هذا الكلام. البخاري نقل أن هذا غمز له، والترمذي نقل أن هذا توثيق له، أبو الزبير ومو أبو الزبير. ما شاء الله فقع. إذن اختلف في تفسير هذا الكلام. قال وخرج من عدي هذا الأثر من طريق الترمذي عن ابن أبي عمر محمد بن يحيى عن سفيان بن عيينة، وعنده قال سفيان هذه نقصة. إذن هذا أولا فسره بنقصة، وهذا خلاف ما وجدنا في نسخ كتاب الترمذي، ما فيه نقصة إنما هو في نسخه يعني هو توثيق. وقال عبد الله بن محمد قال أبي كان أيوب يقول حدثنا أبو الزبير أبو الزبير أبو الزبير، قلت لأبي كأنه ضعيف؟ قال نعم، لكن كلام محتمل للتضعيف وللتوثيق. أبو الزبير أبو الزبير معناه أنه ثقة، أبو الزبير أبو الزبير ضعيف. قال وخرج العقيلي أيضا من طريق أبي عوانة قال كنا عند عمرو بن دينار جلوسا ومعنا أيوب، فحدثنا أبو الزبير بحديث فقال لي فقلت لأيوب تدري ما هذا؟ قال هو لا يدري ما حدث، ما هو أدري هذا. وهذا يدل على أن أيوب كان يغمزه، لا أنه كان يقوي، ليس مقويا إنما هو مضاعف له. وخرج العقيلي من طريق أبي داود قال أخبرنا رجل من أهل مكة قال قال ابن جريج ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى حديث أبي الزبير يروى. وهذا أيضا حدثني رجل من أهل مكة، من هو؟ ربما يكون إبليس، الله أعلم. يعني هذا سلم لا يصح ولا نعتمد عليه. أبو الزبير يعني اعتمدوا أصحاب الصحة، أبو الزبير ما فيه بس إنما هو كان يدلس، فإذا صرح بالتهديد هذا يعني صح حديثه. أو معانا عن وروان الليث بن سعد، فهذا مشى. وأما هذا الكلام قال إيه رجل حدثني من رجل من أهل مكة، وقال ابن جريج كذا وكذا، بل من أهل مكة، هل ثقة ولا ضعيف؟ شيطان ولا إنسان؟ ما ندري. إذا مثل هذه الأشياء لا تكون جارحة ولا يهولنكم أمر هذا الكلام. ومن طريق نعيم بن حماد قال سمعت سفيان يقول حدثني أبو الزبير وهو أبو الزبير كأنه ضعيف. وروى عبد الجبار بن علاء قال حدثنا ابن عيينة قال حدثني عمرو بن دينار وأبو الزبير، وعمرو بن دينار أوثق عندنا من أبي الزبير. وهذا أيضا لا يدل على التضعيف، عمرو بن دينار ثقة جليل وأبو الزبير يليه. وقال ابن خراش وحدثنا زبيد بن زيد بن أخزم قال حدثنا أبو عاصم قال سمعت من جريج يقول إن أبا الزبير اتخذ جابرا مطية، يعني مطية أي جعله وسيلة للكذب. وهذا الكلام أيضا ما يصح، هذا ما هو صحيح. يعني معناه أنه كثير روايتي عن جابر، أبو الزبير كثير روايتي عن جابر، لذلك ترى في صحيح مسلم كم مئة حديث جابر يروي عن أبي الزبير أبو الزبير. وقد وثقه ابن معين وقال أحمد في رواية ابن هاني هو حجة أحتج به، أحمد بن حنبل قال هكذا. وقال يعلمنا عطاء المكي قال حدثنا أبو الزبير المكي وكان أكمل الناس عقلا وأحفظه. وقال ابن عدي كفى بأبي الزبير صدقا أن يحدث عن مالك، يكفي هذا، تركه شعباء لا تبالي، مالك أحسن من شعباء. وليه فإن مالك لا يحدث إلا عن ثقات، ولا أعلم أحد من الثقات تخلف عنه إلا وقد كتب عنه، وهو في نفسه ثقة صدق لا بأس به. انتهى. خرج حديثه مسلم وخرج له البخاري أيضا مقرونا. إذن عرفنا أن الصواب في أبي الزبير أنه ثقة، وإنما يخشى تدريسه، فإذا صرح بالتعديل أو كان مرويا من طريق الليث بن سعد عنه عن جابر فهذا صحيح. قال رحمه الله تعالى قال أبو عيسى رحمه الله هذا فصل في تقسيم أحاديث الترمذي واصطلاحاتها. يعني إن الترمذي رحمه الله تعالى في العلل هذا الصغير بيّن منهجه وبيّن مراتب الأحاديث وبين معنى الحسن حديث الحسن وبين الغريب. فلذلك ينبغي أن يدرس كلامه بدقة. والإمام ابن رجب رحمه الله تعالى شرح كلامه شرحا موسعا وأفاد وأجاد، فينبغي أن يعني نستمعه بدقة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى أولا كلام أبي عيسى قال: وما ذكرنا في هذا الكتاب أي في الجامع حديث حسن، فإنما عرضنا به حسن إسناده عندنا. إذن عرضنا من هذا أنه إذا قال حديث حسن حسن عنده ليس في اصطلاع الآخرين، لأن اصطلاع الآخرين ربما يختلف. فلذلك إذا قال حديث حسن فقط ما هو حسن صحيح حسن غريب كذا، والمراد حديث حسن فقط. حديث حسن ما هو؟ قال: كل حديث، هذا هو الحديث الحسن عنده، كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بكذب، شرطه أن لا يكون في رجال السند متهم بكذب، واحد، ولا يكون حديث شاذا ألا يخالف الحديث المشاهير، ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. إذن عرفنا أن الحديث الحسن عند الترمذي ما جمع للشروط، يعني ليس يعني أن يكون رجاله ثقات كلهم، بل المراد أن لا يتهموا بكذب وإن كانوا ضعفاء، وإن كان فيهم ضعف يعني، لكن إذا كان فيهم ضعف لابد أن يروى نحو ذلك بطريق آخر، تعدد الطرق يعني، فبمجموع الطرق يكون حسنا. هذا نقول حسن لغيره، يسمونه حسن لغيره، فهذا هو المراد. إذن المراد إذا أفرد حسن الترمذي بكتابه يريد بذلك هذا المعنى، وهو أن ذلك الحديث مروي بطريقين فأكثر، ورواته لا يتهمون بكذب، وإن كان فيهم بعض الضعف لا يتعلم. فهذا للشروط إذا وجدت يسميها حديث الحسنة. قال: وما ذكرنا بك هذا الكتاب حديث غريب كذلك أيضا، يقول غريب، فإن أهل الحديث يستغربون الحديث بمعاني عدة أوجه. قال: رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد، طريق واحد فقط، هذا غريب مطلق، مثل ما حدث به حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أما تكون النكاة بالذات نبع يعني، أما تكون النكاة إلا في الحلق واللبة، ما يجوز إلا في هذا المكان؟ فقال: لو طعنت في فخذها أجزى عنك. هذا الحديث يعني محمول على حالة الضرورة، وليس يعني الذبح لا يكون إلا في اللبة، يعني ما يكون إلا في ذلك في الحلق واللبة فقط، وإنما هذا محمل هذا الحديث فيما إذا كان ذبح ضرورة، وذلك أن تقع الشاة في البئر ولا تستطيع أن تذبحها فترميها، وكذلك الجمل وقع كذا، أو ند البئر ولا تستطيع أن تمسكه فترميه بحربة مثلا وتجرحه في فخذه يجوز، هذا محمل هكذا. الحاصل الشاهد هنا أن هذا الحديث غريب، وهو قال: فهذا حديث تفرد به حماد بن سلمة عن أبي العشراء، ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث مشهورا عند أهل العلم فإنما اشتهر من حديث حماد بن سلمة بعده يعني، ولا نعرفه إلا من حديثه. إذن هذا غريب بالنسبة لهذا الموضع. ورب رجل من الأئمة، هذا قال رب، هذا رب حديث يكون، هذا نوع، ونوع أول. نوع ثاني: ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه، ويشتهر الحديث بكثرة من روى عنه، هذا أيضا نوع آخر. مثل ما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا الحديث أخرجه أصحاب السهام صحيح بخاري صحيح مسلم، ومع ذلك لا يروى إلا بهذا الطريق. تفرد به عبد الله بن دينار فيقول مسلم، وقد قرناه في هذا المجلس في صحيح مسلم، قال: الناس كلهم عيال في هذا الحديث على عبد الله بن دينار، يعني ما يروى إلا من طريقه، فهذا غريب. قال: ما كان صحيح. قال: لا نعرف إلا من حديث عبد الله بن دينار، روي عن روى عنه عبيد الله بن عمر وشعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة سفيان وغير واحد من الأئمة. هكذا اشتهر هكذا. وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بدل عبد الله بن عمر نافع، هذا هو الغلط. فوهم فيه يحيى بن سليم، وإنما هو مشهور عن عبيد الله عن عبد الله بن دينار فقط، هذا هو الغريب. والصحيح هو عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هكذا روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه. إلا هذا حديث غريب لغرابته لتفرد عبد الله بن دينار به، لا يروى في الدنيا إلا من حديثه. وروى المؤمل هذا الحديث عن شعبة، فقال شعبة: وجدت أن عبد الله بن دينار أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه. أذن هذه أجل هذا الحديث، إذا كان ثقة هكذا يوجده، وإذا كان خلاف ذلك لو كان لحمار لغزوت فلان. هذا شعبة كلام عجيب. قال فأقبل رأسه، يعلم هذا إلى هنا كلام الترمذي انتهى، يعني ويشرحه حبة الحبة. يعني الإمام ابن رجب رحمه الله في شرحه الواسع بحر شرح هذا، قال يعلم أن الترمذي قسم في كتابه هذا الحديث، هذا في كتابه هذا ما قسم، هذا قسم الحديث إلى صحيح وحسن وغريب، هذا الذي جمعه الكتاب بين جفتيه لا يخلو عن هذا. وقد يجمع هذه الأوصاف الثلاثة في حديث واحد، حديث حسن صحيح غريب. وقد يجمع من هذا الصين في الحديث حسن صحيح صحيح غريب غريب للحسن. وقد أفرد أحد هذه بعض الأحاديث يقول صحيح فقط والباقي حسن فقط، يعني فهكذا قسم بكتابه هذه التقسيمات. قال: وقد نسب طائفة على بدء ابتكار هذا التقسيم هذا العنوان للمحقق وليس لابن رجب. يقول: وقد نسب طائفة من العلماء الترمذية إلى هذا التفرد بهذا التقسيم. يقولون: أول من قسم الحديث إلى هذه الأقسام الثلاثة هو الترمذي، وهذا كلام خطأ كما سيأتي. يقول: ولا شك، لكن نثبت ذلك أنه هو الذي اشتهرت عنه هذه القسمة في كل باب لا يخلو عن هذا. فمن هذا النوع لما أكثر الترمذي استعمال هذا الاستعمال، يعني قالوا إنه يعني أبو عزرتها هذا ماشي. وأما أن استعمل بكلة قبله فموجود مثل ما يأتينا. قال: وقد سبقه البخاري، شوف البخاري أيضا استعمل هذا الاستعمال في كتبه. قال: إلى ذلك ما ذكر الترمذي عنه في كتاب الحلل أنه قال في حديث البحر: هو الطهور الماء والحل ميتة. هذا الحديث هو حديث حسن صحيح. هذا الكلام لمن؟ للبخاري. إذن سبق البخاري الترمذي في قوله حسن صحيح، وإنما الترمذي أشاعه. وأنه قال البخاري في أحاديث كثيرة: هذا حديث الحسن، هذا أيضا للبخاري. إذن استعمل الحسن. وكذلك ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال في حديث إبراهيم بن أبي شيبان عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن عبد الله بن حوالة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تستجندون تجعلون الجنود، يعني أجنادا الحديث. قال: هو حديث حسن غريب. هذا لمن؟ كلام أبي حاتم الرازي. أيضا سبق الترمذي باستعمال هذا. وقد كان أحمد وغيره يقولون حديث حسن، أيضا نقل عن أحمد وغيره أنه كان يقول حديث حسن. إذن ليس هناك أن الترمذي ابتدأ به، وإنما أخذه عن مشايخه. وأكثر ما كان أئمة المتقدمون يقولون في الحديث إنه صحيح أو ضعيف، هذا هو إطلاقهم. إطلاق المتقدمين يقولون صحيح، يقولون ضعيف، ويقولون منكر كذلك أيضا وموضوع وباطل. هذه استعمالات المتقدمين. وكان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف، بالحديث الضعيف معناه الذي لم يرد خلافه، أي لم يأتي خلافه. ومراد بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن. هذه انتبه لها قاعدة جميلة. وذلك الناس يقولون الحديث الضعيف يستعمله الإمام أحمد وكذلك أبو داود. نعرف أن مراد بالضعيف ليس كل ضعيف يعمل يحتج به أحمد، بأي باب كان، وإنما ضعيف مثل ما يقول الترمذي حسن، يعني هناك بعض الضعفاء روى ولكنه تعددت طرقه وما إلى ذلك شواهد تابعت، فبهذا يكون ضعيفا ومع ذلك يعمل به الإمام أحمد وتلميذه أبو داود. قال وقد فسر الترمذي هنا مراده بالحسن، وفسر مراده بغريب كذلك ولم يفسر معنى الصحيح، لكن قلنا إنه له ثلاثة اصطلاحات: حديث الحسن، حديث صحيح، حديث غريب. والحديث الحسن فسره الآن في كلامه السابق، والحديث الغريب كذلك أيضا نوعه في كلامه السابق، عرفنا ما مراده به. أما الصحيح لم يفسره بس إنما يستعمله. ونحن نذكر يقول ابن رجب ونحن نذكر ما قيل في معنى الصحيح أولا، ما قيل ما نقل عن غير الترمذي، ثم نشرح ما ذكره الترمذي في معنى الحسن والغريب إن شاء الله تعالى. يقول يعني أريد أن أبين الترمذي ابن رجب رحمه الله الصحيح، أما الحسن فقد لخص لنا الترمذي فيما سبق، والغريب كذلك، وسيأتي الشرح موسعا في نفس ابن رجب. لكن ابن رجب يقول الترمذي أهمل ما المراد عنده الصحيح، يقول هذا حديث صحيح حديث صحيح وما عرفه وما فسر الصحيح. إذن يأخذ هذا تفسير من أقدم من تكلم في الحديث المقبول الصحيح وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ثم يستخلصه ويمشي عليه ومشى عليه الأولون، وهذا هو مراد ابن رجب رحمه الله. قال أما الصحيح من الحديث وهو الحديث المحتج به، ما المراد بالصحيح؟ الحديث المحتج به، فقد ذكر الشافعي رحمه الله شروطه بكلام جامع، ما قال حديثا تعريفا جامعا مانعا، ولكن ذكر شروطه وأركانه، فعلمنا ولخصنا من ذلك المراد بالحديث الصحيح. ونسمع إلى كلام الشافعي. قال الربيع تلميذ الشافعي، قال الشافعي، قال الشافعي ولا تقوم ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا، وذلك مراد الشافعي رحمه الله، وهذا الكلام أيضا موجود في الرسالة، وذلك خبر الخاصة وخبر العامة. خبر العامة المشهور والمتواتر هذا ما يحتاج إلى بحث عن رواته، إنما خبره خاصة واحد اثنين هذه لا بد أن نتوقف عندها. من هو هذا واحد محدث حدثنا بهذا الحديث؟ هل عنده الصفات الآتية يستجمعها؟ فإن استجمع تلك الشروط وإن كان واحدا يحتج به، وإن خلع عن بعضها ولم تتوفر عند لديه ما يقبل حديثه. هذا مراد الشافعي رحمه الله، ومن هنا يؤخذ لأنه قال خبر الخاصة لا يعمل به إلا بأمور، فعرفنا أن هذا هو معنى الحديث الصحيح، لأن الحديث الصحيح المراد به الذي يستعمل في الشريعة قواعد الشرعية. قال منها، إذن ما هي الأمور التي يلاحظ في خبر الخاصة؟ خبر الخاصة رجل واحد أو اثنين أو ما المشهورة مثلا، منها أن يكون من حدث به ثقة في دينه، أولا ليس فاسقا متدين معروفا بالصدق في حديثه ما يكذب، عاقلا لما يحدث به يعني عنده وعي، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، هذا يعني معنى ذلك، لأن اعتبر هذا الأخير الشرط الأخير لمن أراد أن يحدث بالمعنى، وذلك إذا حدث باللفظ ما في بأس، أما إذا حدث بالمعنى لا بد أن يكون عالما باللغات العربية حتى لا يعبر عن لفظ بلفظ آخر لا يأتي معناه فيه، فيحل الحرام ويحرم الحرام، فلذلك شرط أن يكون عالما بما يحل المعنى، وذلك حينما يحدث بالمعنى وليس إذا حدث باللفظ. قال أو أن يكون أو لا يكون عالما بما يحل المعاني، وإنما أدى ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه ولا يحدث به على المعنى، فهذا لو اشترط أن يكون عالما بما يحل المعنى، لأن إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام، وإذا هذا مصيبة هذا، وإذا أدى بفروضه لم يلقى وجه يخاف في إحالة الحديث. أما إذا حدث باللفظ فهذا لا يشترط ذلك لأن لفظه باقي. قال أيضا من الأمور الملاحظة حافظا إن حدث من حفظه أن يكون المحدث ما يحدث من حفظه أو يحدث من كتابه، فإذا كان يحدث من حفظه يعني غيبه بذهنه ويحدث به أن يكون حافظا له حافظا لكتابه، وإذا كان يحدث من الكتاب أن لا يقول الكتاب خرج من يده حفظ الكتاب وهكذا، أن يحدث من كتابه. إذا شرك على شرط آخر أيضا، إذا شرك على الحفظ بالحديث وافق حديثهم، هذا شرط معظم عظيم، وهو أن هذا عالم باللفظ عالم بالعربي عالم كذا بمعناه بما يحيد معنى إلى آخره، وكذلك أيضا حافظ حدث من الحفظ حافظ لكتاب حدث من الكتاب، لا بد شرط آخر وهو أنه إذا حدث ما حدث به الجماعة جماعة الحفاظ من الحديث وشاركهم لا يخالفهم لا يخالفهم إلا نادرا، فهذا شرط معيار معيار لنثق بحفظه إذا انفرد بحديث. وأما إذا كان يخالفهم فلا، فإذا إذا حدث ما حدثه الجماعة ووافقهم غالبا فنعلم أنه يعني حافظ، فإذا حدثنا بحديث المفرد بمفرده نقبله إذا استجمعت الشروط السابقة. هذا أيضا شرط مهم جدا. قال بريئا من أن يكون مدلسا أيضا، ومن جملة الشروط أن لا يكون ذلك المحدث مع حفظه وإتقانه مدلسا، يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث الثقات خلافه لا يخالفه، ويكون هكذا من فوقه. كذلك أيضا تبرأ في واحد شيخك وشيخ شيخك وشيخ شيخك إلى آخره، كلهم بهذه الأوصال من فوقه من حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما إذا كان مرفوعا، أو إلى من انتهي به إليه دونه إذا كان موقفا أو مقطوعا، لأن كل واحد مثبت لمن حدثه، لأن كل واحد مسؤول مسؤول مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه على شيخه، فلا بد أن يكون شيخه كذلك. قال إذا عرفنا هذه هي شروط من يعمل برواية الخاصة، إذا عرفنا أن نعمل برواية الخاصة لا بد أن هذه الشروط تتكامل. إذا عرفنا من هذا خلاصة أن الحديث الصحيح هو هذا مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله، هذا هو معناه. قال الشافعي أيضا من كلام الشافعي ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه، إذا كان محدث من حفظه كما يكون من أكثر الغلط بالشهادات لم يقبل شهادته، إذا أحد يعني إذا أخطأ في الشهادة لا يقبل بعد شهادته. إذا كذلك أيضا إذا ماذا كثر غلطه بالحديث وليس له كتاب يعتمد عليه ما نقبله، إن كان له كتاب يرجع إلى كتابه فهذا نقبله. قال في غير محله، أنا سألت قبل قليل لا بد أن يكون نقف في محل ينفصل كلام ما قبله، قال وأقبل الحديث حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسا معنى عن هذا كلام الشافعي، ومن عرفناه من كلام الشافعي دلس مرة فقد أبال لنا عورته في روايته، يعني مرة واحدة إذا دلس أمحى كل أحده. قال وليس تلك العورة بكذب، لكن التدليس ليس كذبا معظا، فيرد بحديثه أي الذي صرح بالتعليق، ولا على النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق، فقلنا لا نقبل المدلس حديثا حتى يقول حدثني أو سمعته. إذن هذا عرفنا منه أن المدلس أن التدليس ليس عيبا في المحدثين، إنما يكون عيبا في نفس الحديث ذاك الذي دلس فيه، أما لو كان عيبا معناه أنه جرحنا رواياته كلها ألغيناها، لا، بل نقبل من المدلس فيما صرح بالسماع حدثني فلان أخبرني فلان سمعت فلانا نقبل ذلك. إذن عرفنا من هذا أن التدريس في المحدثين ليس عيبا جارحا للمدلس